بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الرهان والسبق. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبينهما 6 أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وبينهما 1 ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس، وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الرهان والسبق. المقصود من ذلك السبق الذي يكون في استعمال الرمي، وكذلك الخيل، وكذلك الخيل والإبل يعني في المسابقة، لأن ذلك من وسائل الحرب ومن الإعداد للحرب، وقد جاءت الشريعة في ذلك، وذلك فيما إذا كان على سبيل الجعل الذي يجعله بين المتسابقين، وأما المسابقة بغير جعل فإنها تجوز في غير ذلك كالمسابقة على أقدام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري الخيل في المسابقة ويجعل لها أمدا يختلف باختلاف قوتها وضعفها، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الأمد للإبل أو للمضمرة، وهي التي تجعل في مكان مكتوم أولا تعلف حتى إذا سمنت وجعلت في مكان مكتوم وجللت وأعطيت طعاما يسيرا، فإذا حصل العرق لها، لأن ذلك كان ذلك سببا في اكتناز لحمها وقوته وصلابته، فيكون ذلك أنشط لها، وكذلك أيضا أقوى في جريها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجعل المسافة للخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، ومقدار المسافة 6 أميال، وأما الغير المضمرة فإن المسافة تكون فيها 1 ميل، وهي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي روى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه كان ممن يعني سابق، وممن يعني أجرى الخيل يعني في هذه المسابقة، وهو يدل على ضبطه لما حدث به، لأنه أخبر عن الذي قد حصل، وأخبر أنه هو نفسه ممن حصل له ذلك. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي، هو ثقة أخرج له الترمذي. نعم. عن إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر

فالإبل والخيل من مركوبات الجهاد، والرمي من الإعداد للجهاد وهو الذي يبدى منه في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال لا إنه قوة الرمي، لا إنه قوة الرمي. فكانت هذه الأمور الثلاثة جاء فيها أن السبق يكون فيها، وهو ما يجعل للمتسابقين. وبعض أهل العلم قال إن يعني غيرها أو غير الإبل يعني مثل الفيل، وكذلك غير الفرس أو الخيل من البغال والحمير أيضا أنه يعني يسابق عليها ويكون فيها الجول. وبعضهم يقول أنها ليست كذلك لأنها ليست من وسائل الجهاد، فلا يجاهد على الحمير وعلى البغال، وإنما يجاهد على الخيل وعلى الإبل. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن نافع بن أبي نافع. وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة يكره. في الحديث الذي سبق جاء تسئل هل تعرف هذه الأماكن الآن؟ لا. يا مسجد بن زور. تحديدها بالضبط لا لا لا لا لا. المسجد الذي كان سابقا مسجد السبق هل هذا؟ ما أدري ما أدري هو صحيح. أنا بس جاني طبعا لا. يقول ما الحكم إذا كان المتبرع بالجائزة شخص ثالث خارج عن السباق؟ لا بأس لذلك، لأن يعني هذا هو الأصل الذي يكون متبرع، الذي هذا جعل من الإمام أو من غيره. ما الحكم لو دفع كل شخص قيمة معينة من الريالات للاشتراك في المسابقة كمسابقة الرماية ثم الفائز هو الذي يأخذ الجائزة؟ هذا فيه خلاف يعني بين أهل العلم، ولكن يعني كونه يصير من يعني منهما كذا يعني يكون شبيه بالقمار. ما حكم مسابقة المتون العلمية وجعل الجوائز عليها؟ نعم. مسابقة المتون العلمية. المتون العلمية. ما في بس. يعني المنافسة هو وضع جعل لمن يعني يحفظ القرآن أو يوجه حفظ القرآن، أو يعني يجعل يقدم بحوث يعني علمية، يعني هذا جعل. من قام بهذه المهمة فإنه يكون له، من قام بهذه المهمة فإنه يكون له، سواء يكون واحد أو أكثر أو يعني أو عدد، على حسب التنظيم الذي يضعه الذي وضع الجعل. الراجح في أخذ الجائزة على غير هذه الثلاث فيما يتعلق بالمسابقة على أقدام لا يجوز، لأنهما لأن المسألة جاءت مقصورة يعني في المسابقة في هذه الأمور، يعني فما ذكر المسابقة على الأقدام وهي جائزة، ولكن الجعل عليها هو الذي لا يجوز. بالنسبة للسؤال الحديث الأول قضية الخيل وإجراء الاستعداد والمتقوى على السباق، يقول السائل هل يجوز أن تعطى مخدرات لتتقوى على المسابقة؟ ايش؟ تعطى الخيل مخدرات لتتقوى على السباق. مخدرات؟ نعم. يقول الشيء المحرم لا يجوز استعماله لا في الخيل ولا في غير الخيل. المخدرات يعني بالمخدرات هي تضر ولا تنفع وتهزل وترعف ولا تقوي. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي حمارا على فرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم فقال: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غير محفوظ، وهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. ثم رجع أبو عيسى هذا ترجم باب كراهية أن ينزى الحمر على الخيل. أن تنزى الحمر على الخيل. الخيل إذا نزى عليها الخيل ولدت من نوعها ومن جنسها، وهي التي جاء في الحديث أنه معقود فيما وصل الخير إلى يوم القيامة، فيكون في إنزاء بعضها على بعض أو إنزاء الجنس على الجنس، يعني بقاء هذا النسل الذي فيه الخير وفيه البركة والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإذا حصل إنزاء الحمر على الخيل نتج عن ذلك البغاد، فيكون الأصل أو الجنس الذي جاءت الشريعة في بيان أهميته وبيان فضله، والذي يكون الأجر يعني فيه لكونه وسيلة الجهاد الأجر والمغنم كما جاء في الحديث، فيحصل بذلك أو هذا يحصل لأنه قوة. وأما إذا أنزي الحمار على الفرس وجاء بغلا وهو ليس مما يجاهد عليه، فيكون في ذلك بهذا العمل تقليل يصل بالنسبة للخير، وأنها تنجب يعني شيئا ليس من جنسها، وإنما هو من جنس آخر متوسط بين الخيل وبين الحمير. وهو إن كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله البغال، وكذلك جاء في القرآن العظيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوه وزينة فيخلق ما لا تعلمون، إلا أن الاتجاه إلى أن تنزل الحمر على الخير يقلل من ذلك الذي فيه الخير وفيه البركة، ويقلل من ذلك النسل المبارك الذي الخير معقودة في نواصيه معقودة في نواصيه الخير إلى يوم القيامة، كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لم يخصنا قال صلى الله عليه وسلم: عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، أي أنه مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه، وأنه يبلغ الناس جميعا ولا يخص بتبليغه أحدا دون أحد، وإنما رسالته عامة وميراثه مبذول لكل أحد، هو الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع، وهو ميراث الأنبياء جميعا كما جاء في الحديث: وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهو عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، مأمور بتبليغ الرسالة، وقد بلغ البلاغ المبين وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وقد دل الأمة عليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وقد حذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لم يخصنا من دون الناس بشيء, يعني لم يخصنا يعني ما شره البيت, وهذا يعني متفق مع ما كان عليه السنة والجماعة من يعني تعيين أهل البيت, وأنهم كل الذين حرمت عليهم الصدقة, وهم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم, هؤلاء هم أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب, هؤلاء هم أهل البيت عند أهل السنة والجماعة. وكلام ابن عباس هذا رضي الله عنه هنا يعني يوضح ذلك من جهته أنه قال أنه خصنا يعني ما شرح البيت, فالبيت ليس مقصورا في علي رضي الله عنه وأولاده, وإنما هو في كل الذين حرمت عليهم الصدقة سواء كانوا يعني أعمام أو أولاد أعمام, ومقصود ذلك المسلمون فقط, وأعمامه حمزة والعباس وأولاد أعمامه سواء كان أولاد الذين أسلموا وهم حمزة والعباس أو الذين أدركهم الإسلام ولم يسلموا وهم أبو لهب وأبو طالب, أو الذين لم يدركوا الإسلام ولم يكونوا من أهله وهم الحارث والزبير, فنسل هؤلاء جميعا أي المسلمون منهم هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أزواج إذن يعني أهل البيت وقرابة أهل البيت وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الفضل بن عباس ابن عمه وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عمه يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا مالا يتزوجان به, قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأن محمد, ولكنه عليه الصلاة والسلام حقق لهما ما يريدان, فأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لهما مهرا, وخطب لكل منهما امرأة وتزوج بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما وبإمهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهما, حيث دفع أمر بدفع المهر عنهما, وقال إن الصدقة لا تحل لأهل محمد. وهؤلاء يعني هذا من ولد العباس وهو عمه الذي أدركه الإسلام وأسلم, وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الذي لم يدرك الإسلام أباه أو جده الذي هو الحارث, وكذلك يعني جده الحارث بن عبد المطلب. الحاصل أن كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لم يخصنا لأحد شيء دون الناس إلا في ثلاث, أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمرة على الخير, وهذا محل الشاهد. وقيل وواحدة من الثلاث التي هي الصدقة وأن لا تحل الصدقة هذا جاءت فيه الأحاديث الكثيرة وهي معلومة, وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأبي محمد. وأما الخصلتان الباقيتان فإن تقول المقصود أنه يعني أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء, وأما غيرهم فيكون مستحبا في حقه, وكذلك أيضا الخيل أو إنزاء الحمر يكون يعني يحرم عليهم إنزاؤها، وإن كان يعني غيرهم يجوز له ذلك. وقيل إن المقصود من ذلك بيان يعني حثهم على أن يسبغوا الوضوء فيكونوا كغيرهم، وأن لا ينزوا الحمر على الخيل، وأنهم لو حصل منهم كما يحصل من غيرهم فإن ذلك جائز. وقيل كما ذكرت إن إن إن إسباغ الوضوء وهو يعني أيد من حصول تأدية ما يكون به الواجب، وهو الذي يحصل فيه تكراره إلى أن يصل إلى حد الثلاث، هذا هو الإسباغ. وأما الغسلة الواحدة فإن هذه هي الفرض الذي لا بد منه، وما زاد الواحدة فهو الإسباغ، فهو الإسباغ. وبعض أهل العلم قال إن الإسباغ واجب على أهل البيت، وبعضهم قال إنه ليس بواجب ولكنهم خصوا بالذكر لمزيد العناية والاهتمام بكونهم يأتون بهذا الشيء العظيم الذي هو الإسباغ. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالخيل، وأنهم لا ينزل الحمر على الخيل لا ينقطع النسل. وقيل إن الخيل كانت قليلة في بني هاشم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يحصل منهم الإنزاء على الخيل التي تخصهم لتكثر الخيل لهم، وليكثر التناسل فيما بينها، التناسل في يعني من الخيل، فبذلك يحصل لهم الكثرة بعد أن كانت القلة موجودة فيهم، أي قلة الخيل. قال حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي جهرم موسى بن سالم وهو صدوق صدر أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. عبد الله بن عبيد الله بن عباس هو ثقة صدر أصحاب السنن. نعم. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. أول عن عبيد الله عبد الله عبد الله بن عبيد الله. نعم. وهذا عبيد الله بن عبد الله وهو سفيان الثوري. وروى سفيان الثوري هذا عن قال وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. هذا الكراهة على الأصل أنها للتحريم أو جاء ما يصفها فيما يتعلق بأهل البيت في بالنسبة للوضوء من لحم المبالغة في الوضوء أو إسباغ الوضوء، يعني هذا مستحب في حق الجميع، ولكن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على وجوبه على أهل البيت، على وجوبه على أهل البيت لقوله ما اختصنا إلا بثلاث، وواحدة منها من خصائصهم وهي عدم أكل الصدقة. قالوا فتكون هذه أيضا من خصائصهم، ولكن يكون مقصود ذلك وجوب الإسباغ. أما عدم الإنزاء فقيل إن ذلك حرام في حقهم، وأن ذلك لا يجوز في حقهم، وبهذا يكون من خصائصهم. وقيل إن المقصود من ذلك هو يعني حثهم على ألا يحصل منهم ذلك الشيء لتكثر الخير فيهم بعد أن كانت قليلة. وأما من حيث الجواز فإنه جائز لأن البغال إنما تأتي عن طريق نزول الحمير على الخيل. والله عز وجل امتن على الناس في الخيل والبغال والحمير كما جاء ذلك في سورة النحل. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البغال. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يدل على جواز ذلك لأن هذا من جنس كون التصوير لا يجوز وفعل الصور لا يجوز لكنها إذا وجدت في قماش فإنه يستعمل ويمتهن. تصوير؟ نعم الصور اتخاذ الصور كل الناس يصورون صور في القماش لا يجوز لكنه إذا وجد فإنه لا يحرق ولا يتلف وإنما يمتهن مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القماش الذي فيه التصوير واتخاذه وسائد وفرش. قالوا فهذا من جنسه يعني استعمال الشيء يعني إذا وجد ليس دليلا على يعني جواز أصله لأن أصل التصوير حرام لكنه إذا وجد التصوير في قماش فالقماش لا يتلف وإنما يستعمل. قالوا فكذلك الركوب على البغال يعني إذا وجدت فإنه يستعمل ولكن لا يعني ذلك أن الناس ينزون الحمير على الخيل حتى توجد البغال. سؤال هل ممكن العكس؟ ما أدري يعني أنه إذا حصل العكس هذا يعني إيش اللي يكون المشي يعني يكون بغلا أو لا يكون أو يكون شيء آخر لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استفتاح بصعاليك المسلمين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم يا أبو عيسى هذا ترجمة باب الاستفتاح لصعاليك المسلمين أسعاليكم الفقراء والضعفة. والاستفتاح يعني طلب الفتح والنصر على الأعداء بوجودهم معهم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك بدعائهم ويعني كونهم يدعون الله عز وجل ويعني إجابة دعائهم يعني تحصل لضعفهم وافتقارهم وشدة حاجتهم إلى الله وانكسار أحوالهم وإقبالهم على الله عز وجل بالدعاء فيكون ذلك من أسباب قبول دعائهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك بسبب دعائهم وأنه ليس المقصود بالذوات وإنما المقصود من ذلك الدعاء الذي يحصل منهم كما جاء في بعض الأحاديث التي بينت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم يعني ترزقون يعني يحصل رزق لهم بسبب يعني ضعفائهم وكذلك ينصرون بسبب ضعفائهم يعني والمقصود من ذلك دعاؤهم. يعني كلمة صعلوك صعلوك هو الفقير الشديد الفقر. قال وقد جاء في الحديث الذي يعني يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره يعني لشدة فقره ويعني سكينته وتواضعه واحتقاره الله عز وجل وإقباله عليه أنه لو أقسم على الله لأبره يعني ومعنى ذلك أنه لو يعني لو دعا أجاب دعاءه أنه إذا حصل من الدعاء يجاب دعوته. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عبد الله المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن زيد بن أرطاة. عن زيد بن أرطاة هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري بعد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء أوين رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا الأخ أتى بالفائدة الفرق بين مردوي وابن مردوي. نعم. هذا اللي معنى أحمد بن محمد بن موسى مردوي. هذا اللي يلقب مردوي. نعم. وقد ينسب إلى جده فيقال أحمد بن موسى. وأخرج البخاري والترمذي والنسائي وحدثوا عنه مباشرة. قال الذهبي في السير وكان مكثرا عن ابن المبارك ثقه توفي سنة 238. أما ابن مردوية الذي يرد في التفسير كثيرا فهو أبو بكر أحمد بن موسى. أحمد بن موسى وهذا محمد أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن موسى أحمد بن محمد بن موسى وهذا أيضا يعني يشبه هذا الاسم أحمد بن موسى خاصة إذا نصب ذاك إلى جده. نعم. الأول أحيانا ينسب إلى جده شيء يشبهه. نعم. إذا نسب إلى جده أشبهه الاسم. نعم. هذا أحمد بن موسى بن مردوي الأصفهاني متأخر ليس له كتب الستة وفاته 410. 410 410. نعم. نعم. يعني هذا في يعني قريب من زمن أبي نعيم. أبي نعيم 430 قريب من زمن الحاكم 405 الحاكم 405 وأبو نعيم 430 وبينهما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. مر أبو عيسى باب في الأجراس في كراهية الأجراس على الخيل يعني تعليقها على الخيل تعليقها في رقابها بحيث مشت وتحركت حصل الرميم في هذه الأجراس. وهذه الأجراس هي التي يقال لها الجلجل الذي يكون له رميم وإنما حرم ذلك لما لأنه جاء في الحديث أنه من مزامير الشيطان الجرس من مزامير الشيطان. وأيضا فيه مشابهة للنصارى في يعني نواقيسهم وحصول يعني تلك الأصوات يعني منهم يعني الذي هو يعني مقابل يعني الأذان عند المسلمين فيكون في ذلك مشابهة للكفار. فإذا التحريم لما جاء في الحديث مع أنها مزامير الشيطان وأيضا يعني ما فيه من المشابهة للنصارى يعني في نواقيسهم. أورد الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ونقصد ذلك ملائكة الرحمة لا تصحب الملائكة ركبا رفقة فيهم كلب ولا جرس فيهم كلب. وهذا يعني لأن الكلاب يعني اصطحابها إلا في الأمور الثلاثة التي وردت فيها واتناءها واتحادها في الأمور الثلاثة التي وردت فيها يعني لا يجوز. وذلك يعني بما يحصل من النقص من الأجر بسبب اتخاذها لغير ما جاءت الشريعة باتخاذه. وكذلك كون الملائكة يعني الملائكة لا تصحب يعني أو لا تدخل البيت الذي فيه كلب, وكذلك لا تصحب الرفقة الذين معهم كلب, وكذلك أيضا الجرس الذي يعني هو مزامير الشيطان, والذي أيضا فيه تشبه بالنصارى في نواقيسهم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة ثقة, قتيبة من سعيد ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد هو الدرى وردي صدوق, أخرج أصحاب كتب الستة. عن سهيل, سهيل بن أبي صالح هو صدوق, أخرجه أصحاب كتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه أبي صالح وهو اسمه ذكوان ولقبه الشمان ويقال الزيات, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه مر بكم. قال وفي الباب عن عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة, نعم, وأم حبيبة, أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان وأم المؤمنين رضي الله عنها, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأم سلمة, أم سلمة هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله عنها, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. الكراهة هنا التحريم, صحيح التحريم, إنها مزامير الشيطان. هل يستثنى من ذلك شيء مثل الحاجة كما يقول أهل الماشية يضعون مثلا على الفحل جرس حتى تتبعه بقية؟ لا لا, يعني الحديث عام, لكنه يعني هذا الجلج الذي له رنين هو الذي هو يعني مزامير الشيطان, فلا يجوز اتخاذه يعني مطلقة. هل يدخل فيه الجرس عموما كما يستخدم مثلا في المدارس؟ نعم, إذا كان بهذه الطريقة التي هي الجلجل الذي له رنين يعني يدخل, ولكن يمكن أن يستعمل شيء يعني له صوت وليس له هذا الرنين الذي هو يعني وصف بأنه مزعنة الشيطان. أجراس لأن هناك أصوات تختلف عن الجلجل الذي هو الرنين هذا الذي يرن. أجراس المنازل هم من هذا القبيل الذي له رنين في الجلجل, لا يستعمل لا في هذا ولا في هذا, ولكن إذا وضع يعني على هيئة يصل صوت من غير يكون بهذه الصورة لا بأس. أسئلة تنبه إلى نغمات الجوال في هذا الزمان, هل تدخل؟ الجوال فيه نغمات يعني لا محذورة فيها, وهي وجود صوت لا ليس في موسيقى وليس فيه يعني شيء محذور لا بأس, مثل الساعة, مثل صوت الساعة, منبه الساعة, يعني كان يعني صوت يعني ليس فيه صوت الجلجل وليس فيه موسيقى فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعني فيه الرنين الذي هو مثل الجلجل وكذلك أيضا الموسيقى التي يعني الآن تتخذ يعني في الجوالات فإن ذلك لا يجوز, وإنما يتخذ صوت لا محذور فيه ينبه الإنسان أي تنبيه يعني في مكالمة فيستعمل الجوال. أما كون يضع فيه أشياء موسيقى أو يضع فيها يعني صوت مثل صوت الجرس الذي هو الجلجل فهذا لا. ومما الحقيقة ينبه عليه بالنسبة للجوالات أن بعض الناس إذا جاء إلى مسجد يبقي الجوال مفتوحا, يبقيه مفتوحا ثم يرن, وبعض الناس إذا تركه مفتوحا أو نسيه مفتوحا وإن لم يتركه عمدا ثم جعل يرن لا يذهب لإيقافه وإسكاته, يعني لعل ذلك أن هذه حركة في الصلاة, وهذه الحركة من أجل

ومسؤولة عن رعيتها, كذلك مسؤولة عن أولادها وعن تربيتهم وتنشئتهم, وكذلك فيما هو موجود في بيت زوجها من المحافظة عليه وعدم إتلافه أو إضاعة شيء منه أو يعني التبذير والإسراف وفعل ما لا يسوق ولا يجوز لها مما يعني يكون في البيت, وكذلك الخادم راع في مال سيده الذي يكون تحت يده بحيث يحافظ عليه ويبتعد عن أي شيء يكون فيه إتلاف له أو إضاعة له. ثم قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, قال في الآخر وكلكم راع وكلكم مسؤول. بدأ بها وختم بها, بدأ بها وختم بها, وهذا يدل على أيضا من شأن المسؤولية, وأن من كان مسؤولا عن شيء سواء كان عاما أو خاصا فإنه يجب عليه أداء الأمانة وإبراء ذمته, وأداء الأمانة يكون بالقيام بما هو واجب عليه على وجه يطمئن إلى أن ذمته برئت بذلك. قال حدثنا قتيبة عن الليث, الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن نافع عن ابن عمر, نافع عن عمر مرة ذكرهما. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى, أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وحديث أبي موسى غير محفوظ, وحديث أنس غير محفوظ, وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة. إبراهيم بشار هو حافظ له أوهام أبو داود والترمذي. عن سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريد بن عبد الله, بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بردة, أبو بردة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى, أبو موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن بشار قال محمد وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم هو الأزرق, إسحاق بن إبراهيم الراهوي, إسحاق بن إبراهيم الراهوي نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن معاذ بن هشام, عن معاذ بن هشام هو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس, نعم قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من واحد من كثير من حديثه. إن الله سائل كل راع عما استرعاه. نعم. قال سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ, وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة رجع أصحابه في الستة. سهى. قال باب ما جاء في طاعة الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طاعة الإمام. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت أنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا يقول نريد أن ترشدونا إلى أفضل الكتب في بيان حكم المولد النبوي. أحسن الكتب في بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي وأنه من البدع وأنه لا يجوز كتاب للشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. وهناك كتاب يعني جمع فيه عدة رسائل في حكم الاحتفال بمولد النبوي، وهذا الكتاب يعتبر أحدها لأنه طبع كتابا يشمل عدة رسائل، وهذا الكتاب أحدها وقد طبع مستقلا اللي هو كتاب إسماعيل الأنصاري طبع مستقلا وطبع ضمن مجموع في رسائل في المولد النبوي، فهو أفضل وأحسن وأجمع يعني كتابا عرفته يبحث هذه المسألة. السؤال الثاني يقول نريد أن ترشدنا إلى أحسن الكتب عن الصوفية في بيان عقائدهم وطرقهم. والله الصوفية هي كما هو معلوم أشكال وألوان وأصناف، يعني ما هناك كتاب يجمع يعني الصوفية وعقائدهم، ولا أعرف كتابا يعني في ذلك، وإنما يعني في كتب في في في بعض الطوائف وبعض الفرق، وهناك كتب تتكلم عن الصوفية يعني بصفة عامة وبيان يعني أنها يعني أنها أمور محدثة وأنه ليس لها يعني أساس من الدين لأنها مخالفة للطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما تذكر الآن كتاب معين. أذكر في كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله اسمه هذه الصوفية، يعني فيه يعني مفيد في هذا، لكن أجمع كتاب وأشمل كتاب يتعلق بالموضوع ما لا أعرف لا أتذكر. هذا سؤال من معتمر يقول هل يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في نفس السفرة؟ نعم، إذا كان الإنسان جاء من بلده واعتمر ثم جاء إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة مرة ثانية فإنه يعتمر مرة أخرى، هذا شيء جيد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.